اختر من الأهداف ما يناسب قدراتك ولا تكن نسخة من أحد. ربيعة ابن كعب كان من أهل الصفة، شغل باله أنه عاش جنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا، يرى خلقه وصلاته وصيامه وعبادته ولسانه الجميل وسمته الجميل وحرصه على طلب معالي الأمور والتقرب إلى الله، عاش معه جنة في الدنيا. هو لا يريد أن يكون في الآخرة في الجنة فقط، يريد أن يكون في الجنة بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يشغل باله. اختار لنفسه هذا الباب بما يناسب قدراته ومواهبه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: إنك ضعيف. قال: أولا إني أحب لك ما أحب لنفسي من الخير، لا تأمرن على اثنين. يعني أنت ما ينفعش تكون أمير لأنك ضعيف، عندك أمانة، وكل ما يتفرع من الأمانة كان عند أبي ذر رضي الله عنه: الصدق، الإخلاص، حسن الخلق، طيبة النفس، زكاة القلب، العمل الصالح. لكن هذا وحده لا يكفي أن يكون الإنسان أميرا أو إماما عادلا، فلذلك نصحه النبي صلى الله عليه وسلم بما يناسب قدراته. إذن أنت مع نفسك ومع من حولك من زوجتك وأبنائك وأصحابك وأحبابك، اختر لهم ما يناسب قدراتهم لا ما يناسبك أنت. أنت اخترت لنفسك طريق، مش لازم كل الناس اللي حواليك تختار لها نفس الطريق، ولا يلزم أن تكون نسخة من أحد من الناجحين مهما أعجبك نجاحه. وده سبب رئيسي جدا في تشتت الشباب، يرى شخصا ناجحا مثلا في الإعلام أو في اليوتيوب يريد أن يكون مثله، ممكن هو ما يكونش عنده نفس الموهبة، أو ممكن ينفع هو في مجال آخر، واضح؟ ممكن يرى طالب علم فيريد أن يترك تجارته أو عمله ويكون طالب علم، ليس عنده المواهب، ليس عنده الصبر، يريد أن يكون قارئ للقرآن، ربما إمكانياته لا تسمح. إذن لا تكن نسخة من أحد، اختر من الأهداف ما يناسب قدراتك وما يكون نافعا، واجعل أهدافك لوجه الله. الأمر الذي بعد ذلك وهو مهم جدا، أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك مرافقتك في الجنة، هذا هو الهدف الكبير في حياته. الفكرة دي يا شباب، أنك أنت تفرق بين الأهداف التي ينبغي أن يعيش لها كل الناس وبين الهدف المركزي الخاص بك. الإنسان يريد أن يكون يتقرب إلى الله بالعبادات، بالفرائض، بالمستحبات، يريد أن يكون جسمه قويا، يريد أن يكون ذا معرفة، يريد أن يصلح الله أبناءه، يريد أن يصلح زوجته، يريد أن يعيش عيشة جميلة، واضح؟ دي كلها أهداف يا شباب بيشترك فيها كل الناس، لكن في أهداف خاصة، هدفك أنت اللي هو القيمة الأساسية في حياتك، التي إذا سئلت عنها أجبت مباشرة. ماذا تريد؟ أريد كذا، لا تحتاج منك تفكيرا. أول ما قال له سل، قال له: أسألك مرافقتك في الجنة. خلاص، هو ده الذي يشغل بالك، هو الذي تطلبه، تطلب سبل إنجازه، تحاسب نفسك عليه، تفرح بوجوده وإنجازه وتحزن على فواته، واضح؟ هذا أنت بقى مع نفسك تستطيع أنك تعرف ما الذي تطلب، ما الذي تريد، ما الذي تفرح به، ما الذي تحزن على فواته، ما الذي تسعى في تعويضه، هذا هو هدفك المركزي، واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعدها سأله سؤالا عظيما جدا، قال: أو غير ذلك؟ يعني أنت في حاجة تانية عايزة؟ قال له: لا، هو ذاك، هو ده بس، هذا هو الذي يشغل تفكيري، أن أكون برفقتك في الجنة. خلاص، أو غير ذلك دي فيها معنى جميل جدا يا شباب، وهو وضوح الهدف والثبات على الهدف واليقين بقيمة الهدف، هذا هو الذي يدفع إلى الصبر عليه، اليقين. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. اصبر على هدفك، اصبر عليه، لن تصبر عليه إلا بوضوحه أمامك وبيقينه، وبيقين هذا الهدف في قلبك. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، وعدناه وعدا حسنا وهو لاقيه، هو مستيقن أنه سيلاقي جزاء عمله، فلا بد أن يصبر. إنما يصبر الإنسان على شيء بقدر علمه بقيمته ويقينه بآثاره. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن وضوح الهدف، الثبات عليه، الصبر عليه إنما يكون بقدر العلم بقيمته واليقين بآثاره وثمرته. نيجي بقى هنا لخلاصة هذا الحديث، وهو أعظم ما في هذا الحديث، وهي وصيتي لكل إنسان شريف يطلب أهداف. فأعني على نفسك، أعني فيها معنى أن الأهداف لا يمكن أن تنال بالأماني بكثرة الكلام، لا، الأهداف لابد فيها من تعب وصبر، لابد، وإلا لو كانت الأهداف أساسا تدرك بغير صبر وتعب ما كان لها طعم أبدا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. السعي، من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. كثير من الناس عنده إرادة للخير، عنده حب أن يغير من نفسه، لكنه لا يريد أن يتعب. زي ما دلوقتي يقول لك برنامج هتخس من غير ما تحس، يعني هو نايم كده يقول لك هتشرب الكوباية الذهبية من الشاي الصيني أو التمر الهندي هتلاقي نفسك خلاص تمام كده. هؤلاء النصابين لا يعملون إلا مع أصحاب الهمم التافهة. يعني النصاب، يا واحد صاحبي تاجر حبيبي لو هو معانا على الفيديو، محمد فاروق حبيبي، كان بيقول لي كلمة جميلة، بيقول لي النصاب ما بيعرفش ينصب إلا على الطماع. هو ده، والطماع إنسان يريد أن يحصل على شيء لم يبذل أسبابه. فهو ده بالضبط، إن أي شخص يتوهم أنه يمكن أن يحقق شيئا دون أن يغير من نفسه فهو شخص بيحلم، عايش في مجال الأحلام. لا تنال الأهداف الشريفة إلا بالعمل والبذل. طيب، أعني على نفسك. النفس هي أقوى حاجز بينك وبين النجاح. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. النفس بقى دي، سواء شيء كان موجود عندك، ذنب معين تريد أن تتخلص منه وهي تريده، نفسك تريده، أو شيء تريد أن تفعله من الخير ونفسك لا تريده، تكسل عنه، النفس حاجز. أقوى حاجز بينك وبين النجاح هو نفسك. فإذا استطعت أن تتغلب على نفسك، أن تحملها على ما تريد من معالي الأمور، فوالله لا يضرك قلة الأدوات. ليست المشكلة أبدا يا شباب في قلة الأدوات. أعرف كثيرا من الناس وصل إلى نجاح كبير جدا والأدوات صفر، لا يملك من الأدوات بعد توفيق الله إلا قوة القلب، قوة الإرادة، هي التي تعوض فقر الإمكانات. والعكس، أعرف كثيرا من الناس في مجال الرياضة، حتى إنسان أنا كنت مشترك في بلد معينة في جيم، كان صاحب الجيم نفسه يعني عمال يدخن طول النهار، ولا شفته مرة واحدة، بقيت تقريبا 3 أشهر في الجيم ده، صاحب الجيم نفسه قاعد بيدخن وخلاص طول النهار، عنده يعني كل جيم كان 4 أدوار، وممكن شخص يكون ما عندوش ولا أي أداة أو أي جهاز وتلاقيه في البيت بيلعب ضغط وبطن بالمتاح. الشخص الذي لا يعمل بالمتاح لا يمكن أن يعمل إذا توفرت له الأدوات، ببساطة لأن المشكلة معه هي مشكلة إرادة. إذن أقوى شيء لابد أن تتسلح به في هدفك هو أن تحمل نفسك رغما عنها على ما تطلب من الأهداف. وده بقى يا شباب له فقه إن شاء الله في على اليوتيوب إن شاء الله، برنامج أنا عامله إن شاء الله هيكون القوي الأمين، وحاول أن أتكلم فيه على مفاتيح لتغيير النفس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحنا. طيب، نرجع تاني بقى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. الصحابي الكريم هنا بيقول له: أنا عايز أكون معك في الجنة. قال له: بس أنت اللي هتعمل، أنت اللي هتتعب. إذن من يصف لك الطريق لن يسلكه نيابة عنك. أعيدها مرة تانية: من يصف لك الطريق لن يسلكه نيابة عنك. أنت لما تكلم شيخ متقن للقرآن تقول له: شيخ كيف أتقن القرآن، كيف أتعلم القرآن، سينصحك بنصائح، لكن من الذي سيقوم بهذه النصائح، من الذي سيعمل؟ أنت، مش هو. لن يسلكه بدلا عنك، أنت اللي هتعمل وأنت اللي هتجتهد. هو بيقول لك الطريق من هنا، أنت اللي هتمشي. لماذا يجب عليك أنت أن تسلك هذا الطريق؟ ليه؟ لأنه طريقك، لأنه هدفك، لأنك أنت المنتفع من إنجازه وأنت الخاسر من فواته. قاعدة عظيمة في القرآن واضحة جدا: من جاهد فإنما يجاهد لنفسه. لكن معها تتمة: وإن الله لمع المحسنين. لا يمكن أن تجاهد ويتركك الله، بل من تقرب إلى الله شبرا تقرب إليه ذراعا، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. يبقى الفكرة الأولى في أعني على نفسك إن ده طريقك أنت، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. خلاص، إذا شعرت أن هذا طريقك هدفك خلاص، هذا سيأتي له المعنى الآخر، إن محدش فضيلك أساسا. لا تنتظر من يتبناك، من يشجعك، من يكافئك، من يراقبك، من يعاقبك إذا أخفقت، ومن يتابعك، ومن يتعاهدك. لا، كن أنت ذلك كله لنفسك. إذا وجد من يشجعك ومن يتابعك خير، إذا وجدت صحبة تصحبك في هذا الطريق خير، لكن لا ينبغي أن يتوقف استمرارك على الخير بفقد شيء من هذه الأمور. لا تنتظر من يرفعك، من يحفزك، من يشجعك، من يتبناك، من يتعهدك، من يكافئك، من يراقبك ويتابعك. لا تنتظر، كن أنت ذلك كله لنفسك. لازم، ما ينفعش أبدا تنتظر إن واحد يلاحظ تفوقك وتعبك وتميزك. لا، في فيديو آخر تكلمت عنه، في إن كتير من الناس مهتم بإن الناس اللي حواليه تلاحظه وهو بيتغير، وهو بيتعب، وهو بيتطور، مشغول جدا بإني كيف ينظر الناس إلي، هل حسوا إن أنا غيرت من نفسي، هل حسوا إن أنا خسيت، هل حسوا إن أنا بقى كلامي جميل، هل حسوا إن أنا حسنت من خلقي، هل حسوا إن أنا بقى عندي معرفة أكتر. لا لا لا، الشخص الوحيد من البشر الذي ينبغي أن تحسن صورتك أمامه هو نفسك بس، الباقي بقى مش مهم.